قال لما طلع أهل المدينة الجديد ابن معاوية جمع الأمراء حشمة وولده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوصل لكل غادر لواء يوم القيامة لواء يوم القيامة وإن قد بلع على هذا الرجل على بيع وإن لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل يبايع رجل يبايع رجل على بيع الله يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم يوصل له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم أنا أعلم ولا بايع في هذا الأمر إلا كان في فيصل بيني وبينه رواه البخاري. قال ابن الإسلام والتيمية عليه رحمة الله والمبتدع الذي يظن أنه على حق مثل الخوارج والنواصب الذين نصروا العداوة والحرب لجماعة المسلمين فابتدعوا بدعة وكفروا من لم يوافقهم عليها فصار بذلك ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الظلمة الذين يعلمون أن الظلم محرم وإن كانت عقوبة أحدهم في الآخرة لأجل التأويل قد تكون أخف لكن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتاله ونهى عن قتال الأمراء الظلم وتواترت عنه بذلك الأحاديث الصحيحة فقال في الخارج يحفظ أحدكم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته وصيامه مع صيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز فناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرمية أينما لقيتموه فاقتلوه وقال في بعضهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان وقال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أي تلقون من يستأثر عليكم بالماء ولا يمسككم فأمرهم بالصبر ولم يأذن لهم في قتالهم وقال أيضا سيكون عليكم ذات امرأة يطلبون منكم حقهم ويمنعونكم حقكم قالوا أما تأمرون يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم وقال الله من أمره شيئا فليسر عليه فإنهم من فارق الجماعة قيد شيء فقد خلع رقة الإسلام العنف وقال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية وقال خلال أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونهم قال أفلا مقاتلهم قال لا ما صلوا وهذه الأحاديث كلها بالصحيح إلى أحاديث أمثالها فهذا أمر بقتال القوارض وهذا نهي عن قتال ولاة الظلمة وهذا مما يستدل به على أنه ليس كل ظالم باب يجوز قتاله ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات وحتى لا يغيره فلم يكن أصل قتاله ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا ولا كان قتاله من دون قتال المحاربين وصاح الطريق الذي قال فيه من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد لأن أولئك المعارضون لجميع الناس وجميع الناس يحينون على قتالهم ولو قدر أنه ليس كذلك العداوة والحرب فليس ولاة أمر قادرين على الفعل والأخر بل هم بالقتال يريدون أن يأكلوا أموال الناس ودماءهم فهم مبتدئون الناس بالقتال بخلاف ولاة الأمور فإنهم لا يقدرون القتال للرعية وفرق بين من تقاتله دفعا وبين من تقاتله ابتداء ومن جملة العارف المعروف أن الخروج على ولاة الأمور يكون لقرننا في أيديه من النار والنار وهذا قتال على الدنيا ولهذا قال أبو ضربة عن فتنة ابن الزبير وفتنة قراء مع الحجاج مع الحجاج وفتنة قراء مع الحجاج وفتنة مروان بن الشام هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس وقتالهم قتال على الدين والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا ونهى عن ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة حول هذا الأصل العظيم وهو يوضح ما سبق لأن من انعقدت بيعته بأحد الأسباب الثلاثة التي ذكرناها وجبت طاعته والاستمرار مع ولايته ولو حصل منه ظلم وجور وفسق لأن في الصدر عليه مصلحة اجتماع الكلمة ولم الشمل ودرء الفتنة وفي الخروج عليه مفاسد كبيرة سفك الدماء وضياع الكلمة تسلط الأعداء كما هو مشاهد في التاريخ مما حصل من الفتن التي حصلت في عهد عثمان وفي قضية يزيد مع أهل المدينة ووقعة الحرة، ماذا حصل على أهل المدينة لما نقضوا بيعة يزيد ونهاهم ابن عمر رضي الله عنه وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم أصروا، فحصل عليهم نكبة عظيمة وانتهكت المدينة والمحارم، وحصل على المسلمين شر كبير بسبب أنهم خرجوا على يزيد ونقضوا بيعته. هذا خطأ بلا شك، ترتب عليه شر كبير. لا يزال التاريخ يذكر وقعة الحرة وما فيها من الشرور، كله بسبب نقض البيعة. ولو أخذوا بوصية أو نصيحة عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفوا بالبيعة وصبروا على أمر يزيد لما حصل عليهم ما حصل، وإلى غير ذلك من وقائع التاريخ. وحتى في عصرنا هذا ما قام شعب على ولاتهم إلا حصل عليهم شر أكثر، حصل عليهم شر أكثر. في مصر ماذا حصل؟ في العراق ماذا حصل؟ في ليبيا ماذا حصل؟ ما شفنا في كل مكان، ما رأينا شعبا قام على ولي الأمر حتى ولو كان فاسقا أو مستهترا، ما رأينا شعبا قام على ولي أمرهم إلا حصل من النكبات والشرور أضعاف أضعاف ما لو صبروا على شر هذا الوالي، إلى أن يأتي الفرج. الله جل وعلا مع الصابرين، الناس يصبرون ويأتي الفرج. والدنيا الدنيا تارة وتارة عسر ويسر، شدة ورخاء، ولكن تحتاج إلى صبر، عدم تسرع. فيعني حتى مع الولاة الذين هم ليسوا على مستوى من الإيمان ومن الإسلام، لما قامت عليهم شعوبهم ماذا حصل عليهم من الشرور الكبيرة والفتن العظيمة التي لا يزالون يعانون منها. هذه تجارب يجب اعتبارها، مع أن الولي المسلم ولله الحمد ولو كان عنده تساهل في بعض الأمور أو معصية، هو لا يترك في لا يناصح، يناصح في هذا ويبين له طريق الصواب، فإن قبل الحمد لله وإن لم يقبل فما يجوز لنا أننا ننقض الأمر ونثير الفتنة ونشتت شمل المسلمين، لأن هذا شر أكثر. فالكتابة خفض الضررين لدفع أعلاهما، هذه قاعدة في الشريعة. واحد ما حكم شريعة الله، لكن غلب أغلب الظن أنهم ما ينجحون. نعم. فالأولى تركها. لو كان الوالي كافر. نعم. لو كان الوالي كافر وهم ما عندهم استعداد لأن يقيموا بدله من يضبط الأمور، فإنهم يصبرون ويكونون معذورين. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فهم يصبرون ولو كان الوالي كافرا وهم لا يستطيعون إزالته وضبط الأمور إذا أزالوه. لا يجوز لهم المغامرة، لا يجوز لهم المغامرة حتى ولا مع ولاة الكفار إذا كان ليس عندهم استطاعة لإقامة البديل وضبط الأمور. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا شر محض بدون فائدة. هالمناوشات وهالتخريب وهالإرهاب اللي يحصل هذا لا يقره الإسلام. وإن كانوا يظنون أنهم يقاتلون ولي كافر، لكن هم ما يستطيعون أنهم يأمنون ولاية للمسلمين قوية وبديلة عن هذا، فما داموا ما يستطيعون يصبرون. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة، وكانت الولاية للكفار، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يقاتلوا الكفار في مكة وأن يناوشوهم وأن يخربوا عليهم، لأنه يحصل من الضرر أكثر مما يحصل مما قد يظن أنه يحصل من المصلحة، مع أن ما في مصلحة، لكن لو قتل المضر أكثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة منهيا عن القتال، كان الصحابة منهيون عن القتال، والله جل وعلا يأمرهم بالصبر ويأمرهم بالانتظار، يأمرهم بكف الأيدي، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يؤذن لهم بالجهاد إلا بعد الهجرة، لما كان لهم بلد، كان لهم أنصار، كان لهم دولة، أمروا بالجهاد. لكن يوم كانوا في مكة وهم منهيون عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة فقط، أمر بالدعوة فقط، ولم يؤمر بقتال، ما يدل على أن المسلمين إذا كانوا مستضعفين ولو كانوا تحت ولاية كافرة أنهم يصبرون إلى أن يأتي الله جل وعلا لهم بالفرج. نعم. القاعدة الثالثة عشرة أنه يشرع للمسلم بعد الأمر وفق ما جاء في السنة الصحيحة، فعن تميم هذا القاعدة دي جيدة، الإتيان بها بعد ما سبق، في أنه ليس معنى قول أهل السنة والجماعة أنه يصبر على جور الولاة والفساق إن معناه أنه يسكت عن النصيحة، إن النصيحة تبلغ لهم على يد الأمناء الناصحين فيما بينهم وبينهم سرا، تبلغ لهم سرا على يد الناصحين الأمناء، لأن هذا واجب، النصيحة واجب، قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يجب مناصحتهم بالطرق الكفيلة بالمصلحة، لأن يناصحوا سرا وتبلغ إليهم الأمور سرا، فإن عملوا بها فالحمد لله، وإن لم يعملوا بها برئت الذمة، برئت ذمة الناصح، ولا يجوز التشهير بهم في المجالس أو على المنابر أو مع عامة الناس أو عند الأشرار، هذا ليس من النصيحة، هذا من الغيبة ومن التشهير ومن إثارة الفتنة، ولا يجدي شيئا، هذا ما يجدي، بل يجدي العكس، يجدي الشر، تحريش ويثير أهل الشر والمنافقين الذين يريدون التربص بالمسلمين، يستغلون مثل هذه الأمور، وهذه ليست نصيحة، هذه غيبة وتشهير وإثارة فتنة، فلا تسمى الأمور بغير مسمياتها، النصيحة التي تبلغ للمنصوح، تبلغ للمنصوح سرا، الله جل وعلا قال لموسى وهارون عليهما السلام فأتياه فقولا إنا رسول رب، ائتياه، لا أمر موسى وهارون أن يقفا في الأسواق أو في مجمعات الناس وينكرون على فرعون، لا، قال فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا له، ما قال قولوا أمام الناس أو في الشوارع أو في مجمعات الناس، بل قال قولا له، يعني مباشرة، وهكذا فعل موسى وهارون عليهم السلام، هذا دين الأنبياء، هذه النصيحة. نعم. أهلة القاعدة عن تميم الزاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتك، رواه مسلم. وعن أنس قال نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، رواه ابن أبي عاصم بسند صحيح. لا، هذا الأثر جيد. نعم. لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. لا تسبوا أمراءكم، السب لا يأتي بخير، وله هذا سب ليس نصيحة، سب وغيبة وإثارة شر، اللي يسميه نصيحة ظالم، هو نصيحة. نعم. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا، أو خرج في جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسرل منه الناس. رواه أحمد وابن أبي عاصم. تعزير المراد به التوقير، كما قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، تعزروه يعني توقروه تحترموه. كما يطلق التعزير أيضا على التأديب، فهو من الأضداد، يسمونها الأضداد، لأن في اللغة العربية ألفاظ تستعمل لمعنيين متضادين، تستعمل لمعنيين متضادين فيسمونها الأضداد. نعم. هو قال سلم دخل على المريض تعزيره وتوقيره. هنا عطف التوقير تفسير للتعزير. هنا. وعن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط مضاعفا. هذا مثل الحديث الذي مر بالأمس: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح. قال ابن القيم في شرح هذا الحديث: وقوله ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل فهي ضده، فمتى نصح فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله ولزوم جماعته، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه لزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. انتهى كلامه. لا يكون هم الإنسان الانتقاد والتماس العثرات وإشهارها ونشرها، هذا شأن المنافقين، هم الذين يلتمسون العثرات والانتقادات ويشهرونها ويخفون الحسنات والمحاسن، هذا شأن المنافقين. أما أهل الإيمان فإنهم على العكس، يسترون العثرات وينشرون الحسنات والمحاسن جمعا للكلمة وإذهابا للغل والحقد بين المسلمين. الذي ليس له هم إلا الانتقاد والتماس العثرات على ولي الأمر أو على العلماء أو على أفراد المسلمين، هذه صفة أهل النفاق، وهذا يريد الشر، يفرح لأنه يفرح بالعثرة ويفرح بالخطأ ويجعله مجالا لحديثه، هذا من أهل الشر، يغذي الشر والعياذ بالله. أما الإنسان الذي يستر على المسلم ويناصحه، ما هو معنى أن يستر عليه يسكت، لا، يناصح ولي الأمر، يناصح أخاه المسلم، يناصح من رأى عليه خطأ يبين له، فإن لم يناصحه فقد غشه، إذا لم تناصح أخاك فقد غششته، إذا سكت وانت تشوفه على خطأ هذا غش، ليس نصيحة. النصيحة أنك تسر له، تبين له فيما بينك وبينه، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل فأنت أديت الواجب وبرئت ذمتك، والغالب أنه يقبل إذا أتيته بطريقة محببة، طريقة ليس فيها تجريح، وأبديت له المحبة والعطف، الغالب أنه يقبل، الغالب أنه يقبل. ولكن إذا ناصبته العداوة وشهرت به وذكرت أخطاءه أمام الناس، فإنه يزيد شقدا عليك وبغضا لك، ويسبب الفتنة بين الناس، والتباغض بين الناس أو بين الناس وولي أمرهم، فلا خير في إشاعة الانتقادات والعثرات تتبع الزلات، هذا يفرح العدو أيضا، يفرح الأعداء، لأن هذا يخدم العدو. العدو يريد إفساد المسلمين، إفساد ما بينهم، فإذا جاء واحد يخدمهم من داخل المسلمين فإنهم يفرحون بهذا ويستريحون، فلا يجوز مثل هذه الأمور. ليس معناه أننا نرضى بالمعاصي أو بالمنكرات، لا، لكن معناه أننا نناصح بالطريقة التي تحصل بها المصلحة وتندفع بها المفسدة. نعم من وراءه أو من ورائه، من ورائه. نعم. القاعدة الرابعة عشرة: أن دعوته ظاهرة للناس جميعا، لا سرية فيها ولا تخصيص. عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوصني. قال: أعوذ بالله، لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. رواه الدارمي. وقال الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه البخاري ومسلم. نعم، التعليم، تعليم العلوم الشرعية وبيان الدين للناس يجب أن يكون علاية في المساجد، في مجامع الناس، يشرح لهم الدين ويبين لهم الأحكام الشرعية، ينتفع الجميع، ينتفع الجميع وينتشر الخير. هذا معنى دعوتهم عامة، دعوة يعني تعليم الناس الخير، تعليمهم أمور الدين وأمور العبادة، تعليمهم المعاملات الصحيحة والمعاملات الفاسدة، تعليمهم الأخلاق الفاضلة ونهيهم عن الأخلاق السيئة. هذه يجب أن تكون عامة ليعم النفع بها، تكون علنية في المساجد، في تجمعات الناس، لأن فيها مصلحة. أما إذا خصت لناس فقط معينين، قالوا نطلع برحلة مخيم ننعزل عن الناس لأجل الدعوة، هذا ما يجوز. هذا ما دام أنكم تأمرون بالخير وتعلمون الناس الخير، فلماذا تروحون تنفردون بالبر؟ يعني تحرمون الناس الخير، تحرمون آباءكم وإخوانكم وجيرانكم الخير. ما دام عندكم خير خلوه في المسجد عند الناس، أو أنهم يجتمعون في غرفة أو في مكان ويقولون نتعلم، هذا ما يجوز، هذه سرية. ما دام أنه خير وليس فيه ضرر ينشروه على الناس، لا تختفون به وتسرون. هذا أنزله الله للجميع، أنزله الله للجميع، فلماذا تختصون به أنتم دون إخوانكم وهم بحاجة إليه؟ هذه من ناحية. الناحية الثانية أنكم إذا انعزلتم في بر أو في غرفة فهذا يسيء الظن بكم، الناس يخافون منكم، يقولون هذول ما اجتمعوا إلا الشر. أما إذا كان الشيء معلن به في المسجد في أمام الناس فهذا يدفع التهمة. والله جل وعلا نهى عن النجوى، لأن النجوى تحزن المؤمنين، يقولون وشوله فلان وفلان يجتمعون، وشوله الجماعة الفلانيين يجتمعون يصيرون حالهم ويصكون الباب، لولا عندهم شيء وعندهم شر ما ما تطردوا الناس وصاروا من داخل وصفوا الباب واجتمعوا أو صار يحكي بعضهم على بعض همس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث، لأن الثالث يصير عنده شك أنهم يحكون به وأنهم ما أخفوا هالكلام إلا أن فيه إثبات له، يعني يظن هذا ويصير بقلبه شيء. لكن لما يحكي الواحد في المجلس ويستمعون الجميع تزول الريبة، وإن كان في مصلحة عامة الجميع، وإن كان في خطأ ينبهونها الحاضرين إن هذا خطأ. فالمسألة السرية في أمور الخير وأمور الدعوة هذه ما هي عنها في الإسلام، لا تجوز. نعم. الخامسة عشر أنهم يعتقدون فيه فرق بين النصيحة المختصة بشخص وبين تعليم الناس الخير ونشر الخير وتعليم الناس الأحكام الشرعية، هذا علانية يجب أن يكون علانية لا سرا. أما الأمور النصيحة والأمور الخاصة بالشخص هذه تبدأ له خاصة في السر. نعم. أنهم يعتقدون أن التمكين في الأرض منحة من الله سبحانه وتعالى، يمنحها لمن قام بما أوجب الله عليه من العلم النافع والعمل الصالح، وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ومن قبلهم آية، فاشترط للتمكين والأمن تحقيق التوحيد وموافقة الشرع، وقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالخلافة الراشدة لا يمكن وقوعها بالمسلمين إلا بمنهج الخلافة الراشدة الأولى القائم على المنهج النبوي. عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة هذه القاعدة من أولها أنهم يعتقدون أن التمكين في الأرض منحة من الله سبحانه وتعالى يمنحها لمن قام بما أوجب الله عليه من العلم النافع والعمل الصالح، وقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، فاشترط للتمكين والأمن تحقيق التوحيد وموافقة الشرع، وقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والخلافة الراشدة لا يمكن وقوعها في المسلمين إلا بمنهج الخلافة الراشدة الأولى القائم على المنهج النبوي. عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عارضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. رواه أحمد. هذه القاعدة معناها أن التمكين في الأرض إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وفي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه أسباب التمكين في الأرض، هذه الأمور الإيمان والعمل الصالح. الإيمان يتضمن العلم، الإيمان يتضمن العلم، لأنه لا يمكن الإيمان الصحيح إلا بعلم. الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح وعبادة الله وحده لا شريك له يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه أسباب التمكين في الأرض. فيجب على المسلمين أن يحققوا هذه الأمور حتى يتحقق لهم وعد الله عز وجل، فإذا نقصوا شيئا من هذه الأمور نقص التمكين أو زال، إما أن ينقص وإما أن يزول. وتعاقب الأدوار التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خلافة ثم ملك ثم خلافة ثم كذا، تعاقب هذه الأدوار لتغير أحوال الناس، تغير أحوال الناس. فإذا صلحوا وحققوا هذه الأمور تحقق لهم الخير والأمن والاستقرار، تمكين في الأرض. وإذا فقدوا هذه الأمور فقدوا التمكين نهائيا، وإذا نقصوا هذه الأمور نقص تمكينهم في الأرض، لأن الجزاء من جنس العمل، وإذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا فقد السبب فقد المسبب، أو إذا نقص السبب نقص المسبب. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. القاعدة السادسة عشرة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا يكفي إلا بس خافوا الأخوان عندهم دروس. الشفاف اللي عندهم دروس. هذه آخر قاعدة. آخر قاعدة. أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالعلم والرفق والصبر بقصد الإصلاح. فقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. رواه أحمد. وقول الله تعالى وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. وقوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وعن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العمر. رواه أبو داود. وقول الله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقوله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية. وقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا الآية. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأن تقص كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر. رواه مسلم. وفي قصة المنافقين من حديث جابر لما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تقتلهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رواه البخاري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيقتنع بالخير اليسير إذا لم يحصل الكثير ويدرأ الشر الكبير بالشر اليسير. والشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد أو تقليلها. هذه القاعدة من أصول أهل السنة والجماعة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد بالمعروف كل طاعة والمراد بالمنكر كل معصية. كل طاعة فهي معروف، طاعة مشروعة يعني طاعة مشروعة معروف لأن العقول تعرفها والفطر تقبلها. وأما المنكر فهو كل ما نهى الله عنه كل معصية لأن الفطر والعقول تنكرها ولا تقبلها. مراد العقول السليمة والفطر السليمة لا الفطر المنحرفة أو العقول المنحرفة، لا مراد السليمة. وإلا قد يكون هناك فطر تقبل الشر وهناك عقول تقبل الشر لكن نقول هذه منحرفة ليست على أصلها مغيرة. هذا هو المعروف والمنكر. قد أمر الله بالأمر بالمعروف وأمر بالنهي عن المنكر ووصف المؤمنين بذلك. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهم يأمرون بكل طاعة وبكل خير وينهون عن كل معصية وعن كل شر ولكن على ما توجبه الشريعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة يجب أن يكون على ما توجبه الشريعة لا على طريقة المبتدعة من المعتزلة والخوارج الذين يسمون خروجهم على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة يسمون ذلك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، هذا قلنا إنه بالعكس، إنه هو المنكر نفسه، هذا هو الأمر بالمنكر نفسه والنهي عن المعروف. والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبقلب، حسب الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي عنده سلطة وقدرة يغير المنكر بيده. ولي الأمر له سلطة، نواب ولي الأمر رجال الحسبة لهم سلطة حسب ما أعطوا من ومنحوا من الصلاحيات يغيرون باليد. صاحب البيت له سلطة على بيته يغير باليد، قال صلى الله عليه وسلم: هو أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. صاحب البيت له سلطة على من في بيته، يؤدبهم ويضربهم إذا أخطأوا ويستحقوا الضرب يضربهم. الزوج له سلطة على زوجته يضربها، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن، له سلطة. أما الذي ليس له سلطة وهو يقدر على البيان، يعرف الحلال والحرام ويميز بين هذا وهذا، يتكلم ينصح يبين للناس ما يقعون فيه، وإن كان الأمر يختص بفرد فإنه يناصحه سرا، وإن كان الأمر عاما والمخالفة عامة فإنه ينكر على الجميع إنكارا عاما، ولكن لا يخصص أشخاصا ويسميهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولا يخصص، لأن التخصيص يلزم منه مفاسد ويلزم منه نفرة الشخص الذي يخصص أمام الناس، لكن يعمم ويقال: ما بال أقوام فعلوا كذا هداهم الله، أو نحو من هذا الأسلوب. أما التشهير والتعيير والتحريش والكلام في المجالس عن فلان وعن علان وعن انهم يعملون كذا، وهذا لا ياتي بخير، بل هذا من اشاعه الفاحشه. الناس ما دريوا عن هذا الشيء، وانت تروح تشرح عليهم تقول فلان سوى كذا والمحل الفلاني فيه كذا، الناس ما دريوا عن هذه الامور، تفرح المنافقين والاشرار. الله جل وعلا يقول: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. الله يعلم وانتم لا تعلمون. أليس من إنكار المنكر إشاعته على الناس، والناس اللي ما دري تروح تخبرهم به، وتنبه المنافقين الذين يتربصون بالمسلمين؟ هذا أمر لا يجوز، وهذا لا يزيد المنكر إلا منكر. لكن يعالج المنكر بالعلاج النافع، العلاج المناسب. فإذا لم تستطع هذا ولا ذاك، لا السلطة ولا اللسان، فعليك أن تنكر المنكر بقلبك، لا ترضى بالمنكر، تكون مبغضا له ومبتعدا عنه. أما إذا لم يستطع بيده ولم يستطع بلسانه، يقول سقط عن الإنكار، لا، الإنكار ما يسقط أبدا، أقل الأحوال في القلب، أقل الأحوال. يعلم الله من قلبك أنك مبغض لهذا المنكر، وأنك لو كان لك قدرة لا عملت على إزالته، ولكنك لا تقدر، فهذا يكفي منك، لا يكلم الله نفسا إلا وسعها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، السلام لك خير إلا خير. شكرا. لا، قال الشيخ الإسلام الكلام يتعلق بالفاحشة فقط، وأن هناك منهجا يعني رسمه الله عز وجل لنا ورسوله في هذا الباب. قال الشيخ الإسلام: في الحديث: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عالما بما أمر بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم مع الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقوى ما ليس له به علم، وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه، فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد، فقد قال تعالى لمؤمن موسى وهارون أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ثم إذا أمر أو نهى فلا بد أن يؤدى بالعادة، فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد أمر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين في غير موضع، وهو إمام الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمر به، وهو يحب صلاح المأمور، فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك خطيئة لا يقبله الله، وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا، ثم إذا رد عليه ذلك أو أوذي أو نسب إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد طلبت نفسه الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان فكان مبدأ عمله لله، ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من أذاه وربما اعتدى على ذلك المؤذي. وهكذا يصيب أصحاب المقالة المختلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة، فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاهه أو رياسته وما نسب إليه، لا يقصدون أن تكون كلمة الله العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويغضبون عن من كان يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد، ويفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. وهذا حال الكفار الذين لا يقولون إلا أهواءهم ويقولون هذا صديقنا وهذا عدونا، لا ينظرون إلى موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله، ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإذا لم يكن الدين كله لله كانت فتنة، وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والاستعانة بالله والخوف من الله والرجاء والخوف من الله والرجاء لله والإعطاء لله والمدح لله، وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله، وصاحب الهوى يعنيه الهوى ويصمه فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ولا يرضى لرضى الله ورسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهوى ويرضى إذا حصل ما يرضى له بهوى، ويكون مع ذلك معه شبه الدين أن الذي يرضى له ويرضى له هو السنة وهو الحق وهو الدين، فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله أو أن تكون كلمة الله العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله، فكيف إذا كان الذي يدعي الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل وسنة وبدعة ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة؟ وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا، ولهذا قال تعالى فيهم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. بارك الله أفادك الله. نعم واضح كلام شيخ الإسلام، واضح في بيان منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أولا أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاملا بذلك في نفسه وفي أهله. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فيبدأ بنفسه أولا. الأمر الثاني أن يخلص النية لله، لا يكون قصده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رياسة تحصيل رياسة أو تحصيل مال وراتب مطمع دنيوي أو تحصيل مدح من الناس، فإن هذا لا خير فيه، كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا قصده؟ هذا مقصد دني، لا يجب أن يكون قصده لوجه الله عز وجل. الأمر الثالث أن يكون قصده انتصار الحق لا انتصار نفسه، قصده انتصار الحق ونشر الخير ونفع